يقول عند ذكر علي رضي الله عنه لو قلنا كرم الله وجهه هل في ذلك شيء يا شيخ؟ لا نقول هذا، نقول كما نقول لإخواني رضي الله عنه، والرضا أشرف من التكريم. جزاكم الله خير.